بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ مناقشة. طيب قوله سبحانه قل يا أيها الكافرون، من المخاطب؟ عبد الرحمن حنيا، قل يا أيها الكافرون، من المخاطب؟ أحسنت، إذا نبينا صلى الله عليه وسلم وما تتبع له. طيب هل المراد هنا أن نتبع الكافرين كل ما جينا كافر قلنا عبدنا تعبدون أنتم عبدنا معبد، هل هذا المراد؟ كل ما جينا لقانا واحد كافر الشارع في المطارات، صح؟ ها بكري، يعني هذه ناس معينين بس، على هذا الكفار عندنا اليوم ما نقول لهم شيء، ها؟ يعني الحاكم نقول روح الكفار كلمهم، طيب إذن بلسان الحال نقول لهم هكذا، طيب بلسان المقال، ها؟ بعد خلص يعني بلسان الحال بينك وبين نفسك تقولها ما في إشكال، لكن هل إذا لقينا الكفار نصراني يهودي بوذي مجوسي هل نقول لهم لا عبد ما تعبدون؟ أنت تسويها طيب؟ هل أنت تسويها في المستقبل؟ إيش رأيكم؟ الجواب لا، نقول أما بلسان الحال بينك وبين نفسك تتبرع، هذا أمر واجب، وأما المخاطبة فالإنسان ينظر المصلحة، ثم والله أعلم أن هذه عند المحاجة، عند المحاجة إذا حاجة كافر أو دعوته الإسلام فعكس وجدت يعني وصل إلى طريق مغلق، هنا خلاص تتبرع منه، وإلا دعوة الكفار لم يعهد هذا عند العلماء، ويجب علينا يا إخواني ويا أبنائي في التطبيق أن ننظر في سير العلماء ما الدين اكتمل، وهل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسكون اليهود تعالى عبد ما تعبدون ولا عبدون، يمسكون النصارى لما راحوا فتحوا البلدان ما فعلوا ذلك، بل كانوا يبينون الحق، يدعون الناس إلى التوحيد ويبين محاسن الإسلام، هذا والله أعلم عند المحاجة، أو كما قال بكري في أناس معينين النبي عليه الصلاة والسلام خوطب لهم، واضح ولا لا؟ وإلا فإن الأصل في الدعوة نبين الإسلام نبين الحق، هذا عند المعاندة. طيب السؤال اللي بعده، آيتان تكررت، لا عبد ما تعبدون، لا عبد ما تعبدون، ولا تعبدون نعبد ولا نعبد ما عبدتم، فما المعنى؟ يلا فرج. إذن آية الأولى في الحاضر، يعني اليوم ما عبد ما تعبدون وعلى في المستقبل وأنتم كذلك. طيب لو قال قائل لك يعني وجد كثير من الكفار أسلموا، كيف نقول أنتم لن تعبدوا ربي في المستقبل؟ أحسنت، يحمل على أشخاص من أناس معينين، جميل. طيب القول الثاني في الآية، ها يلا في المعبود والعبادة. طيب لا أعبد ما تعبدون يعني الأولى الأصنام، طيب والثانية ولا أنا عبد ما عبدتم في عبادتكم، إذن فتحمل آية الأولى على أنكم لن تعبدوا ربي ونعبد أصنامكم، والثانية لن أعبد عبادتكم لأنها عبادتهم ما هي شرك شرك ولن تعبد عبادتي لأني أنا موحد أنتم عبادة التوحيد أنتم مشركون. واضح؟ طيب قوله سبحانه لكم دينكم ولي دين ما معناها أسامة شيخ ولد ها ما تفتي ها طيب عبد الرحمن أحسنت إذن أنا لي دين أفرح به وأعتز به وأنتم لكم دينكم وحسابكم مع ربي جميل. طيب قوله سبحانه في سورة النصر ما معنى النصر شاعر غلبت العدو غلبت الأعداء. طيب قول سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ما هذا الفتح يلا شاعر لا الفتح هذا وش هو أي فتح فتح مكة. طيب وقوله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية جميل. طيب عبد الله بن حنيان في هذه السورة بشارة وأمر وإشارة بشارة وأمر وإشارة ما هي ما البشارة فتح مكة بس أحسنت. طيب الأمر ها بماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أحسنت بالتسبيح وتسبح أحسنت بالتسبيح مع الحمد والاستغفار جميل. طيب والإشارة عبد الرحمن أن أجله قد اقترب جميل. وأيضا فيه أيضا إشارة إلى أن الإسلام سوف ينتشر وهذا الذي حصل فلم يعهد عن دين انتشر بهذه الكثرة ولا السرعة ولا القوة كالإسلام مع أن الآن أكثر ديانة عالمية ما هي نصرانية في الواقع نصرانية لكن أي دين عندهم مهلهل دين بالاسم ترى تجد أضعف المسلمين أضعف المسلمين يلتزم بتعاليم دينه أكثر من أعلى ما عندهم من على عندهم باباوات والقساوسة ما يلتزم حتى بدينهم الباطل وإنما هو كذب في كذب ويعني رئاسه أكل أموال وبين الفينة والأخرى خونة في أعلى مراتبهم يجدون عنده خيانات ونساء وأكل أموال هم عندهم مع أنهم أيضا ما يظهرون ترى ما يكتشفون بينما تجد هذا في آحاد المسلمين يعني في ضعفاء المسلمين بينما العلماء أبدا العلماء لديهم علماء بل لا يزال العالم على دين ثابتا من الاستقامة والورع والديانة حتى يموت ولا يزال سير علمائنا تحيي القلوب وترد الناس للدين إذا قرأت سيرة العالم تحمس للدين تحمست العلم تحمست الدعوة ولذلك من مما يرقي الإيمان ترى وينبغي دائما للمسلم عموما وطالب خصوصا أن يداوم عليه سير ترى نافعة وأعظم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه على ذلك خاصة الآن مع كثرة المشكلات الجوال هذا اللي أخذ 99% من الوقت والباقي للدراسة والعمل والأهل والباقي يعني هذا والباقي أكله الجوال أكله هذا خطر. على كل حال السيرة نافعة جدا سيرة ابن كثير رحمه الله فيه ابن كثير رحمه الله له كتابان البداية والنهاية هذا من عهد آدم عليه السلام إلى عصره، عصر ابن كثير. ثم فيه له سير، له كتاب آخر اسمه فصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، جيد. وفي كتاب جيد أيضا اسمه الرحيق المختوم المبارك فوري، وهذا المؤلفة باكستاني سبحان الله، لكن عربيته فصحى، وأنا قرأت الكتاب مرة أو مرتين ولم ألحظ عليه شيئا في العقيدة، ما في ملاحظات. ها؟ الرحيق المختوم، الرحيق المختوم، وجيد، وأيضا يأتي بفوائد ولطائف. فالحقيقة حقيقة يعني أحسن كتاب قرأته هذا، لم أقرأ كثيرا، لكن هذا الكتاب جميل جدا ومفيد ونافع وليس طويلا، ليس طويلا. طيب، قوله سبحانه فسبح بحمد ربك، كيف سبحه؟ ما معنى التسبيح ومعنى الحمد؟ محمد، التسبيح تنزيه الله، التنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله. والحمد، والحمد وصف المعبود بالكمال. أحسن، وصف الله المعبود المحمود بالكمال. طيب كيف سبح وأحمد؟ يعني سبحه مقرونا بالحمد. أحسنت، سبح الله قارن ذلك بالحمد، وهذا أعلى ما يكون، لأن هذا تخلية وتحلية، تنزيه الله عما لا يليق بجلاله، وصفه عز وجل بالكمالات. جميل. واستغفره، ما معنى الاستغفار؟ ما معنى الاستغفار؟ تفضل. أحسنت، طلب المغفرة، والمغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر ما هو؟ ما يضع المقاطع على رأسه، يفيد الستر والتغطية، الوقاية والتغطية. فالاستغفار طلب مغفرة الذنوب والتجاوز عنها. جميل. طيب درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه السورة سورة المسد، سورة المسد. والمسد ما معنى المسد؟ والظاهر أنه الليف، الليف، يعني حبل من مسد، يعني حبل من ليف. طيب، قوله سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب، جاء في سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول ربنا تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر يعني حذر وخوف عشيرتك أقاربك الأقربين، قام عليه الصلاة والسلام على الصفا فقال وصباحه، قال وصباحه، كان هذا في الصباح، وهذه الكلمة تراد عند العرب للجمع، فإذا سمعوا صايحا يقول وصباح اجتمعوا، فاجتمع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم لو قلت لكم إن خيلا تصبحكم أو تمسيكم أمصدقي أنتم؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا، اعتراف بإجماع الناس، ما يكذب محمد عليه الصلاة والسلام، قال ما عهد عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وأمره بالتوحيد بلا إله إلا الله. وكان من ضمن الجمع عمه أبو لهب، واسمه عبد العزة، اسمه عبد العزة. فقام فقال: تبا لك، ومعنى التب أي خسرت وخبت، تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ كأنه يقول تجمع عظماء العرب عظماء قريش لهذا الأمر الحقير عنده. ثم قام وذهب غضبا لأنه ما جمع إلا هذا. فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب. وتبت هذا من حيث إعرابه فعل ماضي، تبت معنى خسرت، لكن حيث معناه دعاء، دعاء يعني عساه يتب ويخسر. وتب الثاني خبر إن حصل لهذا، فتبت الأولى كملوا دعاء مع دعاء، وتب ثاني خبر يعني خسر. وهذا من الآيات المعجزات، السورة هذه معجزة لأنها أخبرت أنه خسر وأنه في النار وزوجته ومات على الكفر. وبهذا أنبه إلى أن بعض الناس يفهم بعض الألفاظ خطأ ثم من راسه يغير، مثل صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ما يرضى بهذا يقول اللهم صل على محمد، مثلا فلان رحمه الله ما يقول رحمه الله، وش يقول؟ الله يرحمه، الله يرحمه أو يرحمه الله. قلنا ليش؟ قال ادعو له. قلنا أما تعلم أن صلى الله عليه وسلم دعاء وأن رحمه الله دعاء؟ ليس خبرا، واضح ولا لا؟ مثلا هذا يكثر في الملك عبد العزيز رحمه الله، كثيرا من الناس يفعلونه، الملك عبد العزيز يرحمه الله، ليش؟ قال ادعو له. هل أنا أخبر أن الله رحمه؟ قلنا يا أخي هذا مهب خبر ذا، فكان يقول أنا لن أتألى على الله، فكأن هذا من ورعه. قل كيف أقول رحمه الله؟ شدريني أن الله رحمه لكن أدعو له. قلنا يا أخي معنى رحمه الله ها اللهم ارحمه، مثل صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، هذا دعاء، واضح ولا لا؟ فلينتبه لمثل هذا. ينبغي في أمور الدين بل حتى في أمور الدنيا أن نتبع أهل الخبرة وننظر. الإنسان ما يبتدع بنفسه، وذلك من عقل، ترى من كمال عقلك أن تستفيد من غيرك، ومن خفة عقلك أنك تمشي بنفسك، واضح ولا لا؟ من الكمال والحكمة والحنكة والذكاء كمل أن تستفيد من غيرك. ولذلك يقولون في المثل: من استشار الرجال فقد استخدم عقولهم. ولذلك أرفع الناس عقلا وأقواهم فهما وأسدهم رأيا من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى له: وشاورهم في الأمر. وكان كثير المشاورة عليه الصلاة والسلام، هذا من الكمال. والذي ما يشاور الناس عندنا في نجد يسمونه دعمة، يسمونه ما دعمة؟ راح ضاربها، وأنا عارف فاهم، يا بقولك عارف فاهم راح الله يستر عليك، تجده يخبطها يمين يسار. لا أنا قال يا رب ما معلمينك بالحال، ما فيك فايدة أنت. يعني بعض الناس يستنقص إنه يشاور أو إن أحد يشير عليه أو ينصحه، هذا غلط. يعني شاعر يقول، أشوف حتى عجيب هذا، يقول اسمع الكلام وافهمه، يقول: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. عدوانك إيه خلهم يجوا بس. يقول عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاستبقت المعالية. هاي قال هذا يتكلم فيك، ايش يتكلم، ايش يقول، ايش يقول، صح قال. طيب خلص اخذ اطلب، ايش تكلم، ايش قول، ايش قول، قل علي مدري ايش ولا افعل بلا تركبه. لا خلي بربرني اسمع، ما عليك منه، عليك من خلي حتى ما عليك. لكن مع هذا ما ينبغي الواحد أن ينقل كلام الآخرين في ذمك. لما سمعت واحد يذم فلان لا اتركه، أنصح ذاك، لكن لا تعلم أبدا منهم. ترى والد الدين الله يقول فيك كيف عنك، قل أنت نمام أصلا، أنت نمام، أنت اهجد أنت، واضح ولا لا؟ من جاك ينقل الكلام قل أنت أصلا فاسق، اسكت. إن قدرت بلسان المقال تقول له، ولا بلسان حالك هذا بينك بين نفسك، هذا خربان أصلا، هذا نمام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، والله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة. إياك أن تسمع كلام الناس فيك، ما عليك منها، انتبه. الناس أكثر الناس ما عندنا الحسي، وفلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال، بس كلام يعني إما في المجاز أو الآن في وسائل التواصل. طيب قال سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما يحتمل أنها استفهامية، يعني ما الذي أغنى عنه ماله، وش صار؟ والمال هنا يشمل كل ما يملك الإنسان، ومنه ولده. ولذلك فسر كثير من السلف هذه الآية بأنها ما أغنى عن أولاده، لكن القول الثاني أنه المال. قال شيخنا وصبنا أعم من المال والولد، اشمل حتى الجاه والمنزلة، ما يغني عنه عند الله عز وجل إذا لم يؤمن. ما أغنى عنه ماله ما كسب. والقول الثاني أن ما نافي أنه لن يغني عنه ماله شيئا، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال سبحانه سيصلى نارا ذات لهب. سبحان الله، وعيد عظيم وتهديد أكيد. سيصلى يعني قريبا، وقد حصل فإنه مات قريبا وهلك ودخل نار جهنم، وهذا مما نشهد عينا أنه في النار. والقاعدة والعقدية في أهل السنة والجماعة أن لنا لا نشهد بجنة ولا نار لمعين إلا ما جاء بالدليل، لكن نقول كل كافر في النار وكل مؤمن في الجنة. طيب فلان مؤمن نرجو الله ذلك، كافر قد يكون في النار. طيب مات، قلنا وش دري إنه مات، قد يكون أسلم ثم ما يموت. ثم ما الذي يضره أو ينفعه إن شهدت بجنة أو بنار، لكن أنا أتضرر لأن يقول بغير علم. لكن أبو لهب جاءنا الخبر، فرعون جاءنا الخبر، أبو بكر الجنة، عمر قطعا قطعا. نقول هذا يمكن هم مقرفون، وأما أبو بكر وعمر فقطعا في الجنة، جاء الخبر بذلك. طيب سيصلى نارا ذات لهب. وقد جاء في السير أن هذا الخبيث وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبعه في الأماكن التي ذهب إليها، وكان عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كان يتبع الناس في منازلهم وفي أسواقهم ومن أسواق الأماكن التي يجتمعون فيها. وكان للعرب أسواق سنوية يجتمعون فيها، يكون فيها الشعراء ويكون فيها القصاص والوعاظ، يكون فيها التجارات مثل سوق ذي المجنة وسوق عكاظ وسوق ذي المجاز. فكان عليه الصلاة والسلام يستغل الاجتماعات، وهكذا الأخيار من الدعاة وطلبة العلم إذا وجد مجتمعا تحين الفرصة فوعظ الناس وذكرهم بالله عز وجل. بلغ دين الله، هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. وتحضر نفسك، قال والله فيه اجتماع عائلي، وش تفكر فيه؟ على طول الدعوة، على طول، وتفكر في الغترة والعقال والشخصية والسبحة، تجيبهم سبحة وبجوالك وتصور السنابات. هذه همة النازلة، همة العالية، اجتماع ربعنا جماعتنا بلغهم دين الله. قدرت الحمد لله، ما في قدرت أكلم طالب علم داعية يلقي كلمة، ثم أرتب مع صاحب المكان راع البيت الشايب أو مع عياله يبغى كلمة خمس دقائق كذا وكذا هكذا، ثم يعظ الناس. وخمس دقائق في اجتماع لو 24 ساعة هذه بركة. والناس إذا اجتمعوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك المجلس عليهم ترة وحسرة، أو كما قاموا من جيفة حمار. وأما المجلس يذكر الله عز وجل فيه هذا الخير والبركة ولو قليلا. والإنسان يعني ينظر ما يناسب، فليس من المناسب في اجتماع زواج أن تعرض عن الموت، غير مناسب يا أخي، ما يصلح الكلام ده، واضح ولا لا؟ ومن الطرائف أن حد الدعاء الشيخ طلال الدوسري الله يحفظه ويعافيه يقول مرة جيت زواج، يقول دعوني شيخ خطيب وواعظ فتكلمت، يقول ما صاب أحد، يعني أحيانا بعض الكلمات هو ما أراد الوعظ عشان ما يخرب الحفلة، يقول ما صاب أحد، يقول حيمين يسار، يقول قلبها صاب الموت، يقول وحط عليها، يقول المعرس موجود، يقول وقام يهتز، يقول بقى يغشى عليه من البكاء، يقول جاني أبوه قال الله يا مطوع حسبي الله، ولدي بغى يموت من البكاء، قال شو يصيبكم؟ الشاهد إن غير مناسب ذا، يعني ليس مناسب. مثلا يعني عزيمة فيها يعني مثلا عقيقة، شو تتكلم عنه؟ عن المولود، نعمة الولد، عن الاسم، عن التربية، عن السنن عند المولود، يعني هذا مناسب. طيب زواج شو المناسب؟ تعامل مع الأخلاق في البيت. ممكن، لكن انتبهوا، ترى أحيانا الكلام في أمور دقيقة قد يعنى به الزوج، وقد يحطون هذا التنكيت فتكون متلطفة في الكلام. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله، إذا أراد أحد من أتي أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا عند الجماع هذا مناسب، لكن أحيانا ما يناسب. يحطون على يغمزون عليه يسوون عليه تنكيت، لا ما يصلح ده، ما يصلح. لكن ماذا تتكلم عن الجنة، تتكلم عن الأخلاق عموما، تأتي بقصة نبوية، المهم تعطر المجلس بأمر طيب من غير ما تحس خواطر الناس ولا تأثر عليها ولا تخلي تقلبها بكاء ولا موت. الإنسان يتلطف. أركان الإيمان، عن الملائكة، عن أشياء طيبة محببة للنفوس من غير ما تكدر الخواطر. عبد المنعم يقول عن التعدد، ها؟ يقول عن التعدد أو الطلاق. يقول واحد جابه في اسمه في يقرأ قارئ ذا حق الفلوس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الطلاق مرتان في حفل الزواج، واحد في معزة عزة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ها يصلح. طيب ها عن طلب العلم، عن سيرة مثلا العلماء، هذا مناسب ترى. سيرة العلماء في الزواج، شيخ ابن باز رحمه ابن عثيمين شيخنا، بخاري مسلم، قصة عن الصحابة، وسل يحفظ أشياء ذي كررها. ثم لا تطيل إطالة تمسكهم ساعة الأربع، يقومون يقعدون يرقدون يتململون، لا لا. يعني شوف القاعدة، اترك الناس وهم مشتاقون لكلامك، ودهم منك ما توقف. طيب هم طيب. قالوا سبحانه: وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب، من أعرف النحو منكم؟ كيف حمالة؟ ليش امرأته حمالة؟ من يعرف؟ بكري أحسنت. طيب وش معنى؟ أحسنت، هذا أحسن، هذا منصوب على الذم، مذمومة. طيب، وحين منصوب على المدح. طيب، وامرأته، امرأته هذه هي اسمها أم جميل، كنيتها أم جميل، واسمها أروى بنت حرب ابن أمية. من هذا الاسم؟ أخته؟ أحسنت، أخت أبي سفيان بن حرب، عمة الخليفة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وسبحان الله، خبيثة مخبثة، من خبثها أنها كانت تعين زوجها على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عون له في النار على عذابه. وجاء في السير عند ابن حاتم كما ذكر ابن كثير عند البزار أنها لما نزلت هذه السورة وسمعت بها جاءت تولول وتصيح: محمد مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا كيف يصرف عني الله ذم قريش. يقول مذمم وأنا أنا محمد، مذمم مذمم، أنا ما مذمم. سبحان الله، إذا أحد عيرك باسم ما يقصد ترى. يقول شاعر: ولقد أمر على السفيه يذمني يسبني، فمضيت ثم كأني لم أسمع شيء. يعني خلي صايح اسكت، ما يقصد ترى، ما يقصد، رح رح اسفها. أما نعم وش تقول؟ من ذا؟ من اللي تكلم؟ من اللي ذا؟ لا لا لا، امشي امشي، خلف، اترك السفهاء، ولا سيما الأطفال، واتركهم، يعني ارفع نفسك فوق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظر كيف يصرف الله هذا قريش. فلما أقبلت كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه عند الكعبة، فقال: يا رسول الله، يعني أبعد منها أنت تروح. قال: ما عليك، الله سوف يصرف عني. فقرأ قرآنا قال اعتصم به، قال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فجاءت في يدها حصى. يا بكر، قال: نعم. قالت: أين صاحبك؟ هو بجنبه. أين صاحبك؟ فإني سمعت أنه يهجوني ويهجو زوجي. قال: لا والله، والله ما فعل ذلك. وفي رواية: ورب هذه الكعبة ما هجاك ما لا قال شيئا. قالت: أنت مصدق. وراح اذلفت. فلما ذهب يا رسول الله ما رأتك؟ قال: لم يزل ملك يسترني حتى ذهبت. قال تعالى: وامرأة حمالة الحطب. حمالة الحطب، ما تفعل بالحطب هذا؟ قيل تحمله على زوجها في النار، في النار، وفي النار حطب. نعم، النار حطب. وش الإشكال؟ حطب زيد عليه حجارة في النار، فيها عذاب ونكال، فيها مقامع من حديد، الله يعافينا وإياكم. وقيل بل كانت تأخذ الشوك وتأتي بالشوك وتضع في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يؤذيه. وكله صحيح. في جيدها حبل من مسد، في جيدها أي في عنقها حبل مسد من ليف، إما هذا الحبل الذي تأتي به الحطب تضع أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو ذلك في النار. وعلى كل حال هذا ذم لها، نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم. نعم. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا فيه دين ولا حمية للقرابة، قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيم. يعني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أنواع، منهم من أسلم وهو من هم؟ العباس، العباس وحمزة، وحمزة رضي الله عنهما. ومنهم من عاداه هذا الخبيث ذا، منهم بقي على شركه ونصره أبو طالب. أبو طالب مع أنه مشرك لأنه كان عنده حمية، ولذلك لم تؤذي قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو طالب. نعم. فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة، فقال: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه، وشقي وتب فلم يربح، ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده وأطغاه، ولا ما كسبه، فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به. وقوله: سيصلى نارا ذات لهب، أي ستحيط به النار من كل جانب، هو وامرأته حمالة الحطب. وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر، وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا من مسد، أي من ليف، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. وعلى كل، ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. حسنت. شيخ هنا هو يتكلم عن امرأة أبي لهب، يقول: وتجمع على ظهرها من الأوزار منزلة من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا. إيه، هذا أعد في عنق حبلا، يأخذ الحطب يعني كنا الأوزار. إيه. جزاك الله خير. عبد الرحمن، الليف هذا ما يستر النخل، هذا في النخل، في جريد النخل تحته شيء، هذا مثل الخيش، اي الكرب، تعرف الكرب انه في النخل، اذا جيت النخل تجد فيها هذا الجريد، في شيء مثل الخيش في النخل ما يسترها، هذا اسمه الليف. صلى الله عليك. معاذ يسأل يقول: هل هناك وقت معلوم تعود فيه دروس الأربعين النووية؟ نعم، بإذن الله بعد العيد إن شاء الله تعالى. يجب خلنا أحدد لك التاريخ إن شاء الله. الشرف التقويم كامل، واسترجع إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء، لا قريب الأربعاء، يلا خلنا تعيدوا ليكم يومين الأربعاء بإذن الله عز وجل، نبدأ الأربعين النووي. كم العيد؟ ها؟ يوم كم العيد؟ إما الأحد أو الاثنين، النقص الشهر فهو الأحد، ونكمل فهو الاثنين، الثلاثاء إجازة أكيد. ها الأحد، الأحد الثاني عشان تروح هناك مع الدراسة. مع الدراسة. وقبله خالص لا حد لا حد يلا عجيب صوتين يعني. لكن قبل هذا نسوي دورة صغيرة ولا شيء. نعم أحسن الله إليك. يقول هل الذي عنده ملابس كثيرة هل لابد يشتري ملابس العيد؟ لا ما يلزم، يغسل الحمد لله ويلبسها، طيبها وزبطها ويلبسها. يقول هل من الممكن أن يعتق الله عز وجل الرجل الواحد من النار أكثر من مرة طوال عمره؟ لا، إذا اعتق مرة انتهى، كيف يعتق هو قد اعتق؟ نخشى هذا من ظن السوء بالله عز وجل. كيف الله يعتق مثلا عمره 20 اعتق الله عز وجل ثم بعد 40 يعتقه نجي رده في النار؟ هذا غلط هذا. لكن الإنسان ما يعلم، ما يعلم أن الله اعتقه منا فيبقى يدعو حتى يموت. يقول شيخنا أخ كان ذاهب من مصر للعمرة وكان سفره ترانزيت من مصر للإمارات ثم لجدة ومر بالجحفة ومع ذلك لم يحرم حتى أحرم من الإمارات، فسأل في الحرم فأخبروه أن عليه هديا لأنه لم يحرم من الميقات، فأفيدون مأجور؟ إذا سأل أهل العلم فليس نتعقبهم. ساك الله. يقول ما حكم تضمين بعض الآيات في مواقف من أجل إضحاك الناس، كمن يقول إذا جلس الناس على سفرة الطعام وإذا الوحوش حشرت؟ غلط هذا، هذا غلط، ولا يجوز مثل هذا الأشياء التي قد توجب تنقص كلام الله عز وجل. يقول من فاتته صلاة العصر لعذر ودخل المسجد والإمام يصلي المغرب فماذا يفعل؟ يدخل مع بنية العصر ثم إذا انتهى يصلي المغرب. يقول هل يجوز أن يصلي لوحده ثم يدخل مع الجماعة؟ هذا خطأ، وإن كان قد قيل به بعض العلماء يقول بذلك، يقول لأن اختلاف نية الإمام مع المأموم ما تصلح، لكن الصواب هذا لحديث معاذ رضي الله عنه فكان يصلي بأصحابه العشاء وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو متنفل ومفترض فاختلفت النية. إبراهيم النعمي يقول شيخ أحسن الله إليك البعض يقول بأن الأفضل في الدعوة في المجلس أن تلقي عليهم سؤالا عن حكم ما مثلا إلى أن يبدأ الجميع بالتحدث عن هذا الموضوع، يقول هذه الطريقة أفضل من استئذانهم في إلقاء كلمة. نعم هذا لمن تمكن وترأس، أما واحد توه صغير يبلشون بالأسئلة أو حتى ما يسألون أصلا ما صاب أحد، هذا إذا كان الإنسان طالب علم، إذا كان الإنسان طالب علم معروفا موثوقا عند الناس مثل هذا يفعل، وهذا كثيرا ما يردده شيخنا رحمه الله. في صار الإنسان قد عرف بالعلم وعرف بالثقة عند الناس والناس يسألونه، واحد منها غير معروف أو حتى طالب علم عادي، الإنسان في لكل مكان حال، لكل حال مقال. أحسن الله إليك. يقول يا شيخ من وسوس في الوضوء ثم قال إن أعدت الوضوء الجاي بسبب الوسوسة فأنا كافر ولكنه لم يعد الوضوء فما حكم ذلك؟ هذا غلط، هذا موسوس أصلا، وهذا حتى لو أعاد ما عليه شيء، ذا هذا أهل الوسواس الله عافانا الله وإياكم يفعلون العجائب العجيب في هذا، هذا كله من الشيطان. ولذلك ننصح الذي ما بعد تغلغل فيه الوسواس، أما من تغلغل فيه الوسواس فنسأل الله له العافية، ندعو له مسكين، هذا من الشيطان. أما الإنسان العادي يحلف بالكفر فهذا غلط عظيم قد لا يسلم، أما الموسوس ما يؤاخذ. ولذلك القاعدة في هذا أن الموسوس في شيء ما يؤاخذ به، موسوس بالطلاق ما يقع طلاقه، ترى الذي ابتلي بالوسواس في الطلاق لو قال لزوجته أنت طالق اشهدها طالق ما تطلق. واضح ولا لا؟ ما نخلي الشيطان على الناس. أحسن الله إليك. يقول كم مرة يشير المصلي بأصبعه في التشهد؟ عند على قول شيخنا رحمه الله أن يشير عند كل فعل دعاء، فيشير في التشهد الأول ثنتين عند السلام السلام، وبعد كل فعل دعاء اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. نعم. أحسن الله إليك. يقول عبد المجيد: حكم صلاة من ضايقه البول قليلا ودورات المياه في الحرم بعيدة. صحيح. يقول يا شيخ: ورد في الحديث من قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي أصحاب الأجور العظيمة، لو وافقت ليلة القدر هل يكتب هذا الفضل إذا قبله الله عز وجل أكثر من 300 سنة؟ نعم، وما ذلك على في عزيز. أحسن الله إليك. يقول: هل قول الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب حجة دامغة لكل شخص لا ينفق؟ نعم، من لا ينفق في الواجبات فهذا قد تنطبق عليه الآية قد. يقول: هل يجوز الاعتكاف في المسجد لساعات أو دقائق؟ قال بعض العلماء، قال بعض العلماء ذلك، حتى قال بعض العلماء إذا دخلت المسجد للصلاة فإنه الاعتكاف حتى تخرج. نقول هذا غير صحيح، بل هذا إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. لماذا؟ لماذا محمد؟ ما سواه الصحابة. نعم، الصحابة رضي الله عنهم كان يدخل المسجد، هل فعل جاهد عنهم؟ لا. ولذلك كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فالسنة تركه. يقول: ذكر الشيخ اسم كتاب كان سيشرحه ثم استبدله بالتفسير من زمان يمكن. يقول: هل يجوز صلاة 5 ركعات بتسليم واحد صلاة تهجد؟ يجوز، هذا من صفات الوتر، لكن بدون تشهد إلا في الأخير، يعني 5 ركعات ثم تتشهد. يقول: من صلى التراويح في مسجد والقيام في مسجد آخر هل يكتب له فضل قيام ليلة؟ هو فضل، لكن هل يكتب له من قام مع الإمام حتى فكان يكتب له قيام ليلة؟ الله أعلم. أما إذا فعل ذلك لعذر، كان يكون المسجد الذي يقوم آخر الليل ما يوافق نومه، وأنه بعيد، أو أنه انشغل، مثل هذا نرجو الله عز وجل. أما مثل يصيب مثل عصفور مر في الشجرة دي، مر فوق مر تحت يلعب، هذا على خير لكنه ما نقول ينطبق على الحديث. أحسن الله إليك. امرأة تقول: هل يجوز لها صلاة التراويح والبقاء في المسجد إلا بعد التشهد؟ إلا إيه؟ إلا بعد التشهد. التشهد التهجد ما في بأس، إذا ما عليها خطر الحمد لله تجلس في المساجد الكبيرة مثل الحرم مدينة، مثل المساجد الراجحة في أماكن كبيرة، يكون عليها حراس، يكون عندها يعني خدم، ما عليها خطر الحمد لله. أما إذا كان عليها خطر نقول لا، بيتك بيتك. يقول: إذا أخطأ الإمام في صلاته ولم يفهم خطأه فهل يجوز أن نقول له سجود أو ركوع بالكلام كذا؟ قال بعض العلماء، قال بعض العلماء إذا لم يفهم الإمام تماما يتكلم معه ولا تبطل صلاته. وأظن ظنا راجحا أن هذا قول الشيخ ابن باز رحمه الله، أن إذا ما فهم الإمام فتكلم معه، قال هذا ما يضر الصلاة، قل افعل كذا افعل كذا. لكن شيخنا لا، شيخ ابن عثيمين رحمه الله ناقش هذه المسألة جدا، وقال إذا يعني وصل الحال إلى ضرورة يتكلم ويعيد صلاة ليتكلم. لكن يمكن قبل ذلك آيات مثل اسجد واقترب، اركعوا مع الراكعين واركع مع الراكعين، يتكلم بقرآن يفهم الإمام. لكن إذا فهم فهم مشكلة، بعض الجديد أو أعجمي أنا أعرف عربي ولا أدري شو تقول، يا عسى يصلي بس، هذا مشكلة. يقول: أحسن الله إليك، إذا تأخرت عن صلاة الظهر لعذر هل يصح أن أصلي سنتها القبلية ولا خلاص فاتت علي؟ لا، صليها. ولذلك من الخطأ أن بعض الناس يدخل في المسجد الفجر ثم يقيمون الصلاة، لا خلصوا وراح يتسننون، يقول بتفوتنا الصلاة، يقول الصلاة أصلا فاتكم والآن أنتم ما بقي الوقت، بقي وقت نص ساعة ساعة الربع على طلوع الشمس، نقول صلوا السنة أولا ثم أقيموا الفجر. يقول يا شيخ يريد يسألك الكتاب، يقول اللي أنت قلت عن المقاصد والنية مختص من هذه القاصدين. أحسنت، هذا سألنا مكتب الدعوة ما وجدناه مفسوحا، وحنا في الدروس الرسمية مقيدون بنظام الوزارة. شو اسمه يا شيخ؟ مختصر منهاج القاصدين، كتاب جيد، واحد بينه وبين نفسه يقرأ، أنصحكم به. من يشرح منكم أو ولا واحد؟ لكن لو جوال نوكيا جديد كان كلكم معكم. لعل يا شيخ في رمضان قرآن. قرآن. الله يجزاك الله خير. تعال أعتاد. خلاص عقب رمضان إن شاء الله. يقول هل الوقوف على السجادة بعد الأذان ويبدأ يدعي الإنسان وهو واقف، هل هذا الفعل بدعة؟ لا، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. لكن نقول هل واحد يفعله؟ نقول أما إذا ما عندك أحد في المسجد تدعو زين، لكن إذا كان في المسجد أناس ما ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للرياء. أحد ينبغي الإنسان يتوقع الرياء، لا إيش فيها يا أخي الحمد لله إيش فيها، إلا فيها إيش ما فيها، هذا رياء. ترى قد توري الناس أنك تدعو ورب من بيتك ما تدعو ولا تذكر الله عز وجل. ينبغي الإنسان أن يتوقع يتوقع، لكن تسنن صل السنة ودع في السنة. نعم لو كان الناس اعتادوا رفع يدين عقب الأذان، عقب أذانها ترى مشروع ده، كل مس ما رفع يدين ارفع يدك، ما حد ما اختصيت بهذا. أما قدام الناس هم يسوي كذا اللهم اللهم، ما يصلح ذا يا أخي، اخفض صوتك خف على نفسك. يقول يا شيخ راتبة يوم الجمعة القبلية والبعدية كيف تكون؟ أما القبلية فليس للجمعة سنة ولا راتبة، لكن صلي ما استطعت حتى يدخل وقت النهي، وما بعدها فقد جاء فيها حديثان، حديث ابن عمر أنها ركعتان، حديث أبي هريرة أنها أربع، وحديث ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة من قوله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله، فاختلف العلماء في الجمع بينها. قال بعض العلماء نأخذ بالقول أنه صريح، وقال بعض العلماء بل نصلي أحيانا ركعتين وأحيانا أربعا، وبعضهم قال إن صليت في المسجد صليها أربعا وإن صليتها في البيت صليها ثنتين، وقال بعض العلماء صلي في المسجد أربع ركعات في البيت ثنتين، كم صير؟ ست. والذي أراه والله أعلم أن الإنسان يكثر من الأربع في بيته ولو صلى أحيانا ركعتين موافقة حديث ابن عمر فهذا طيب، لكن أربع ركعتين ركعتين. أحسن الله إليك. يقول إذا مررنا بآية رحمة أو عذاب هل يجوز لي أن أطلب من الله الرحمة؟ نعم، بل هذا مشروع في صلاة التراويح النافل عموما. يقول هل يجوز الصلاة خلف إمام كبير في السن عنده مخارج الحروف خطأ؟ مخارج الحروف إذا كان اللي يسمى بالتجويد، يعني مثلا في القلقلة ما يقلقل، الحاقة الحاقة مثلا ما في بس، أما إذا كان بحيث يغير المعنى فهذا إن كان في الفاتحة فلا تصح الصلاة خلفه، إلا إذا كان هذا قدرته ما يعرف إلا هذا فتصح، لأن القاعدة من صحت صلاة صحت إمامته. لكن في المستقبل يعني بعد الصلاة ينبغي أن يعلم أو ينظر في الأوقاف، الأمر يدرس معهم، إما يتعلم هذا الإمام أو يغير. يقول صليت الفجر في جماعة وفي الركعة الثانية رأيت في ثوبي ثلاث نقاط من الدم، فماذا أفعل؟ هل أكمل ولا أقطع الصلاة؟ إذا جزمت أنها نجسة فإنك تتخلص من ثوبك إن كنت تقدر. كيف يتخلص؟ يفسخ، يبقى بصرواله في نيله. لكن لو كان عليه حرج، حرج عظيم، ربما يقول انجم ذا فلان، وربما يقطعون الصلاة، صحيح يحدث فتنة. أما لو كان في بيته فليخلع ثوب الحمد لله وصلي بصلاة فيه ما في إشكال، لكن في المسجد قد يحدث فتنة ويقول هذا شاقا عليه يقطع صلاته، وأما إذا لم يجزم أنها نجسة فيتم صلاته. يقول: هل يجوز المريض المقعد أن يجمع الصلوات، يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ نعم، ما في إشكال، إذا شق عليه يصلي كل صلاة في وقتها يجمع، لكن جمعا بدون قصر، لأن القصر إنما يبيحه السفر فقط. آخر سؤال الشيخ هنا يقول: ما هو الحل مع الذين يدعون في السجود أثناء الصلاة بصوت مرتفع يشتت من حوله؟ يناصحون ولا فلان ترى صوتك مرتفع، أو لعلك ما انتبهت، يعني يتلطف أيضا معهم في نصحهم يتلطف. يقول هذا الأخير ولا بعد الأخير؟ باقي واحد عن الاعتكاف يا شيخ. يقول: هل يجوز أن أعتكف وأشترط النوم في منزلي والأكل في منزلي؟ نعم، هذا ما ذكر الفقهاء، والمسألة الاشتراط أصلا فيها خلاف، هل هو جائز أو لا؟ صب أنه جائز، وقد ذكر الحنابلة أنه أن الاشتراط يضبط بضابطين: أن يشترط عبادة غير واجبة، أو يشترط أمرا له منه بد لكن يحتاجه، ومنه ما ذكرت أن يشترط ينام في بيته، فنقول تبقى في المسجد، إذا وجد وقت النوم تذهب بيتك تنام، وبمجرد ما تستيقظ تبضى وتجي المسجد. شيخ استأذنك آخر سؤال لأنه يحدث الحين. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي التراويح وفي جماعة تصلي العشاء، معي جماعة أصلي، أرى أن تنضم مع جماعة الأم الأصلية وهي الإمام، لأن هو الأخطأ والذي يصلون والإمام يصلي، تدخل مع الإمام اللي يصلي التراويح بنية العشاء، فإذا سلم وتقوم تكمل صلاتك ثم تواصل مع التراويح. جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم فارج، تقرأ لكن أنت أخطأت، أي تقرأ تكملها ثم تلحقه في الركوب، تركعه حتى لو قام تلحق. يقرأ قرآنا، إيه ما في بس، هذا دعاء من يقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم، ما في بس، هذا دعاء، يذهب الدعاء. عبد المجيد.